أحسن الله عليكم سائل يقول كيف يستدل بفعل أنس أنه كان يحتجم وهو صائم عن الحديث منكر، ويقال أن الحجامة لا بأس بها وينكر على، ويستدل بحديث الاكتحال وهو حديث صحيح وحديث أنس حديث ضعيف. على كل حال على الإنسان أن يعمل بالأحوط، إذا اشتبه الأمر وصار فيه خلاف وفيه أخذ ورد بين مبيح ومرخص أو بين حظر وإباحة، فعلى المسلم أن يحرص على الأحوط ليبقى له عمله ويتقي بذلك ربه ولا يتساهل. أما فعل أنس كونه يفطر هذا لا شك فيه أنه من أجل كبر سنه. الحجامة، نعم، الأثر الذي فيه أنه كان يحتجم وهو صائم، يقول الحديث ضعيف، هذا مما يدل على أن الإنسان ينبغي له إذن أن يتجنب كل شيء فيه شبهة، كما ذكرنا في أول الدرس الشيء الذي فيه شبهة فيه خلاف تجنبه وخذ بالأحوط الذي ما يغلط فيه أحد تكون مرتاح إذا أديت العمل على الوجه الصحيح. أما إذا اضطررت فالضرورة لا حكمة، فلو أفطرت ضرورة فلا بأس إذا كان مرض أو سفر، وأما الناس فقد عرفنا حكمه أيضا. نعم. يقول السائل من ذرعه القيء ولم يخرج إلا عصارة صفراء من بطنه هل يفطر؟ لا، إذا كان أولا أنه ما يفطر بالقيء إلا إذا تقيا هو بنفسه، من ذرعه القيء فليتم صومه، أما من تقيأ فليقضي لأنه يكون قد أفطر بذلك إذا تقيأ هو بنفسه. يقول السائل يقول أنه نظر عند الغروب إلى الساعة وظن أنه لم يسمع الأذان ودخل الوقت فأفطر، وبعد دقيقة أذن أذان المغرب، يقول فماذا عليه؟ ما دام أن الأصل بقاء النهار هذا هو اليقين، وزوال النهار وحدوث الليل مشكوك فيه، وأنه لا يجوز إنسان أن يفطر إلا بيقين، وقد تبين أنه أفطر بالنهار فعليه القضاء، وعكسه لو أكل شاكا في طلوع الفجر واستمر هذا الشك لا يدري هل أكل بعد الأذان أو قبل الأذان واستمر معه الشك ما عنده يقين وأتم صومه، فهذا ما دام أنه يشك في طلوع الفجر الأصل بقاء الليل، فإذا استمر معه الشك ولم يعلم يقينا أنه أكل في النهار فصيامه يكون صحيح، لكن أكثر من مرة أنا وغيري نقول في هذا الزمن ما في مجال للشك في طلوع الفجر، لأن أول كما تعلمون ما فيه إلا أن تخرج مثلا للشارع أو للحوش في البيت أو للسطح وترى أنها ما في أجهزة ما في أشياء تدل. أما الآن ليس لنا عذر ولا يعذر ولا يمكن أن نقبل أي حجة بأنه ما يدري هل أذن الصبح أم لا، لأن جيبك فيه جوال والغرفة فيها تلفزيون والساعات في كل جدار والمقرفونات فوق راسك، إذا أذن ستسمع. إذا ما في مجال للشك احذر أن تأخذها حجة تقوم من النوم وتعدو إلى الثلاجة وتأكل وتشرب وتقول أنا والله ما دريت، أنا كنت أظن أن الليل ما زال وأن الصبح لم يؤذن وما شعرت إلا وقد أقيمت الصلاة. ما شاء الله، ليس لك عذر ولا يجوز بحال من الأحوال أن تأكل وتشرب حتى تتأكد. افتح التلفزيون، افتح الراديو، افتح أي جهاز، شوف الساعات اللي عندك وتعرف متى الإمساك متى الصبح. ما في عذر أبدا، ولا تجي تستفتي وش أبغى المفتي يقولك، يقول لا بأس عليك مبارك إن شاء الله صيام طيب. هذا ما يحتاج فتوى الآن أبدا، ليس لنا عذر. اللهم لو كنت في قرية ما عندهم شيء من هذه الأشياء، ما زالوا على طبيعتهم الأولى، وقمت والأمر مشتبه عليك فعلا، الجو مظلم ولا تدري هذا الصبح أذن أم لا، يمكن. لكن هذا نادر، إذا وجد الآن قرية ما فيها الوسائل. نعم. قال السائل: هل هناك أجر في الصلاة في مسجد القبلتين؟ لا لا أبد، مسجد القبلتين وغيره سوى سوى، ما فيه لا فضل ولا فضيلة على غيره أبدا. الفضل للمساجد الثلاثة، مسجد الأقصى والمسجد الحرام وهذا المسجد، ثم يليها مسجد قباء في حالة النافلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. أما مضاعفة أجور ما سمعنا بشيء، مضاعفة الأجور في الصلوات في المساجد الثلاثة، البيت الحرام 100,000 صلاة الصلاة تكون، وهذا المسجد 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. وليس معنى هذا أن تكفيك عن ما يعادلها أو ما ذكر لها من الأجر، هذا فضل من الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. أما أنه يكفيك عن 100,000 صلاة وخلاص أنا صليت يومين أو ثلاثة بالمسجد الحرام ويكفيني حتى أموت، لا أبدا. هذا من باب مضاعفة الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. هل معنى إذا اعتمرت في رمضان يكفيك عن الحج؟ أو قال في مسجد قباء: من توضى في بيته وأتى هذا المسجد وصلى في ركعة كان بعدل عمره، تقول الحمد لله ما احتاج اعتمر، أنا أروح المسجد قباء كل أسبوع يكفي. له هذا فضل من الله عز وجل أن يضاعف لنا الأجر، لكن الواجبات على حالها. نعم. يقول السائل: هل الروضة فضل عن فضل في الصلاة فيها عن زائر؟ أما مضاعفة أجر أو نقول أنه من صلى في الروضة فله كذا، ما سمعنا بشيء، أنا ما سمعت ولا سمعت إلا هذا الحديث الذي ترونه وتقرؤونه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فقط، يدل على أن هذا المكان فاضل، لكن ما سمعنا بمضاعفة أجر لمن فعل كذا وكذا صلى في ركعتين أو أكثر وأقل. ولا شك أن في الفريضة أن الصف الأول أفضل من الروضة. نعم. يقول السؤال: هل استخدام الحذاء المخيط في الطواف أو السعي؟ ما يضر الحذاء، ما يضر مخيطة وغير مخيطة، المهم جسمك ما تلبس شيء محيط به، سواء مخيط أو منسوج على صفة المخيط. وحتى لو ربطت الإزار بالكمر أو بالسبتة وفيها مخيط ما يضر، نفس الثوبين الإزار والرداء تكون طبيعية تلفها لفوا عليك بدون أن يكون فيها مخيط. يقول السائل: على من يجب طواف الوداع؟ يجب على الحاج، أما المعتمر ففي خلاف، والأولى والأفضل والأكمل إذا تيسر لك أن تطوف فإن ذلك خروج من الخلاف ويكون أكمل للعمل. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطر صائم فله مثل أجره، هل يدخل فيه السحور أيضا؟ السحور من ضمن الصدقات، إذا احتسب الإنسان وبذل للناس وجبة السحور يؤجر عليها، فالرب عز وجل يعطي على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن هل قال من سحر صائما فله كذا؟ هذا ما سمعت أنا شيء، إنما السحور من ضمن الصدقات العامة، والله أعلم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.